هذا السائل أبو مازن يقول: الشيخ، ما حكم هدي التمتع والقران وما الحكمة فيهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هدي التمتع وهدي القران من العبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف، وذلك بخلاف الأصل في العادات، فإن الأصل في العادات هو الجواز. أما ما كان الأصل فيه التعبد فهذا الأصل فيه التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يعمل الشيء إلا على مستند شرعي. وهدي التمتع والقران هو شكر لله جل وعلا على هذه النعمة، فبالنسبة للمتمتع شكر لله جل وعلا على أن الله يسر له عمرة وحجة في سفر واحد، وبالنسبة للقران شكر لله جل وعلا حيث إن الله جل وعلا جعل السعي للعمرة والحج جميعا، وجعل طواف الإفاضة للحج والعمرة جميعا. هذا شكر لله جل وعلا على هذه النعمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الشيخ: هل صحيح بأن النظر إلى الكعبة عبادة؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا من القرآن، ولا أعلم دليلا من السنة يدل على أن النظر إليها عبادة. وكما ذكرت قبل قليل أن الأصل في الأمور التعبدية أنه لا بد من دليل يدل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل أحمد صلاح يقول: اعتمرت يا شيخ في العام الماضي في رمضان ولم أقصر من شعري نسيانا، وتذكرت وأنا في جدة فقصرت في جدة، هل علي شيء؟ الجواب: إذا تركته نسيانا فليس عليك إثم، وبما أنك قصرت حينما تذكرت وأنت في جدة فكون التقصير حصل في جدة هذا ليس عليك فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: شيخ، ما هي الأسس الصحيحة التي توجهون بها في تربية الأطفال؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فسيرة كل من الأم ومن الأب أساس في تربية الأولاد، لأن ما يقع من كل منهما من الأقوال والأفعال الطفل يتقبل ذلك ويعتقد أنه عمل طيب، هذا من جهة ما يصدر منهما، وبناء على ذلك فكل واحد من الأم والأب يحتاج إلى مراقبة نفسه فيما يصدر منه أمام ابنه أو بنته. هذا جانب. الجانب الثاني هو التعليم، وكل مرحلة من مراحل الطفولة لها حكمها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالمرحلة التي بين يعني بدءا من السابعة إلى العاشرة هذه يؤمر فيها بالصلاة، ويعلم ويؤمر ويذهب به إلى المسجد. وعندما يتخلف عن الصلاة بعد يعني بدءا من واضربوهم عليها لعشر، عندما يتخلف بدءا من هذا الوقت إلى البلوغ، حينئذ يضربه والده إذا تأخر بدون عذر. أما إذا بلغ سن التكليف فالملائكة يكتبون ما يعمله من حسنات وما يفعله من سيئات. ولهذا الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم التكليف. وهذا لا يمنع من أن يكتب ما يصدر منه من أعمال صالحة قبل البلوغ، يعني بين السابعة وبين البلوغ. الأعمال الصالحة التي يعملها في هذه المدة لا شك أنها تكتب عليه، لكن لا يؤاخذ بما يصدر منه من مخالفات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له فقرة أخرى فضيلة الشيخ عبد الله، يقول: هل نصطحب الأطفال 5 سنوات و6 سنوات إلى المساجد؟ الجواب: عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مقتضى هذا الأمر أنك لا تذهب به إلى المسجد، لأنه لا تمييز له. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه قد يشغل بعض المصلين عن صلاتهم، لأنه لا يعقل ما يتصرفه، وبناء على ذلك فإنك تصطحبه إلى المسجد بدءا من السنة السابعة، عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. ننتقل إلى رسالة من السودان بعث بها المستمع سعد، يقول: يا شيخ، ما حكم التبرك في القبور، وهل يخل ذلك في العقيدة؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الشريعة، والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الشريعة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأشخاص الذين يذهبون إلى القبور إذا كانوا يريدون السلام عليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما إذا كان يأتي إلى القبر من أجل أن يطلب البركة من صاحب القبر، فلا شك أن هذا شرك أكبر، لأن الشخص عندما يطلب من الميت مثل هذا الأمر، يعني يطلب منه جلب نفع أو دفع ضر، فإن هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يأتي إليه ويدعو يدعو الله جل وعلا، ما يدعو صاحب القبر ولا يطلب منه شيئا، لكن يدعو الله جل وعلا عند القبر. فهذا أيضا من لا يجوز، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ومن قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. والذي أنصح السامع وكذلك من يحذو حذوه من الذين يذهبون إلى أصحاب القبور، أنصحهم بأن يتجهوا إلى الله جل وعلا. فقد سئل علي رضي الله عنه: كم بين السماء والأرض، يعني كم بيننا وبين الله؟ قال: دعوة مستجابة، ومن فضل الله وإحسانه على عباده أنه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة. فالشخص إن كان غنيا أو فقيرا، عالما أو جاهلا، أميرا أو مأمورا، ليس بين كل واحد منهم وبين الله واسطة. وغاية ما في الأمر أن الإنسان يتجه إلى ربه ويسأله ما يريده، لكنه لا يسأل بإذن ولا بقطيعة رحم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يستفسر أيضا فضيلة الشيخ عن معنى حديث أو صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما هي شروط التوبة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الإنسان عندما يرتكب أمرا من الأمور المخالفة لأمر الله جل وعلا، أو أن الشخص يرتكب ما نهاه الله جل وعلا ما نهى الله جل وعلا عنه، فعليه أن ينظر إلى نفسه. فإذا كان هذا الأمر الذي ارتكبه يمكن التعويض عنه من جهة الله جل وعلا، فإنه يعوض عنه. وإذا كان الأمر الذي يريد أن يتوب منه إذا كان حقا لمخلوق، فإنه يؤدي هذا الحق للمخلوق. وإذا كان لا يمكنه أن يؤديه له، فعليه أن يتصدق به إذا كان مالا، وإذا لم يكن مالا وكان من عرض أو غير ذلك فإنه يستبيحه. فإن تعذرت عليه الاستباحة فإنه يدعو له ويتصدق عنه. أما شروط التوبة فهي: الأول منها هو الإقلاع من الذنب، والندم الثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه. أما الذي يتوب أول النهار ويقترف المعصية آخر النهار وهكذا يتوب كل يوم ويرجع، فهذا من باب الاستهزاء بالله جل وعلا. وفيه شرط رابع وهو يتعلق بحقوق الخلق، وقد ذكرت ذلك قبل قليل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى فضيلة الشيخ وصلت من جدة من السائل باطع، يقول: يسأل عن ميقات أهل المدينة، وإذا تجاوز المعتمر هذه المواقيت بدون إحرام ماذا يلزمه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ومنها ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. فالشخص إذا مر هذا المكان عن طريق البر، أو حاذاه عن طريق البر، أو حاذاه عن طريق الجو، فإنه يلبي، بمعنى أنه يلبي بالعمرة أو يلبي بالحج. إذا كان يريد الدخول في العمرة لبى بالعمرة، وإذا كان يريد الدخول في الحج فإنه يربي في الحج، وإذا كان يريد الدخول بحج وعمرة جميعا فإنه يقرن بينهما فيقول: لبيك عمرة وحجا. أما إذا مر على هذا الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة فهذا لا نقول إنه يجب عليه أن يحرم من هذا المكان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: الشيخ بعض الأزواج يقضي في الاستراحات جل وقته ويترك أولاده بدون رعاية أو توجيه أو فسحة أو اهتمام، ما نصيحة الشيخ له جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه الظاهرة هي ظاهرة في الحقيقة، إذا نظرنا إلى واقع حياة الناس وجدنا أن الأفراد الذين يشتركون مع هذا الشخص أنهم كثير، وهؤلاء لهم مسلكان مع زوجاتهم، فبعض الأشخاص عندما يأتي من الدوام يتغدى وينام، ينام عن صلاة العصر وعن صلاة المغرب وعن صلاة العشاء، ويأمر زوجته بأن توقظه بعد صلاة العشاء، وذلك لاجتماعه مع أصدقائه في استراحة من الاستراحات، ولا يدرى ماذا يجتمعون عليه. فإذا جاء آخر الليل جاء ونام وقال لزوجته: لا توقظيني إلا عند بدء وقت الدوام. وبهذه الطريقة لا يصلي الصلوات الخمس، بالإضافة إلى إهماله لزوجته ولأولاده. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا خير من حسن أدب. فالواجب على الآباء يعني الأب والأم، كل واحد منهما يقوم بما يخصه من المسؤولية فيما يختص بتربية الأولاد، لا فيما يتعلق في أمور دينهم ولا فيما يتعلق في أمور دنياهم، فإن كل واحد من الوالدين مسؤول عن هذه المسؤولية يوم القيامة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة من نواف تقول: الشيخ عبد الله، بيني وبين والدتي خلاف مالي، فقاطعتها لمدة 6 أشهر وندمت، والآن أريد أن أصالحها، فهل لي من توبة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: وهما مشركان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالواجب على الرجل والواجب على المرأة القيام ببر الوالدين، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وبالنسبة لهذه المسألة بعينها، هذه المرأة يجب عليها أن تذهب إلى أمها وأن تسترضيها بوسيلة من الوسائل المشروعة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت مالية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل الشيخ عن حكم المسابقات التي تضعها بعض الشركات، اشترك في اشتر منا هذه البضاعة وتحصل على جائزة. الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، أن الوسائل لها حكم الغايات، ولهذا قد تكون الوسيلة محرمة أو واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة، وذلك بحسب ما تؤدي إليه. وهذه المسألة هي من هذا الباب، لأن الهدف منها هو أن الشخص يشتري سلعا، وليس المقصود بالسلعة، وإنما يدفع نقودا ليتحصل على نقود أكثر منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل الشيخ عبد الله عن الزيادة في الوضوء عند غسل الأعضاء، ما حكمها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ولهذا لو أن الشخص يتعلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلم هديه في وضوئه، ويتعلم هديه في صلاته، الله تعالى يقول في شأنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فيتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والوضوء عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من جهة القول ومن جهة الفعل، جاء من جهة القول ومن جهة الفعل. فمن جهة القول أن جاء عنه أن الشخص يتوضأ مرة مرة، ويتوضأ مرتين مرتين، ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل العضو، يغسل العضو. لكن إذا زاد عن ذلك فقد زاد عن الأمر المشروع. وقد سألني شخص قال إنه يدخل ويتوضأ ويجلس في مكان الوضوء للصلاة ما يزيد عن 5 ساعات، يتوضأ يدخل لصلاة الفجر للوضوء لصلاة الفجر، ولا يخرج من الحمام إلا الساعة الثامنة نهارا، الساعة الثامنة نهارا. فحينئذ هذا لا يجوز للإنسان أن يعمل به، لا يجوز له أن يعمل به. وقد اتصلت بي امرأة وقالت: إني أدخل الحمام للوضوء لصلاة المغرب بعد أذان المغرب، ويؤذن العشاء، وأنا لا أزال في الحمام أتوضأ لصلاة المغرب. فهذا لا شك أنه من الشيطان. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه، وإذا غسل العضو مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، أو بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، ففي هذه الدائرة الأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. إذن في ضوء ذلك يا شيخ، ما العلاج يعني من هذا الوسواس الذي يعتري بعض الناس من القرآن والسنة؟ الجواب: العلاج أمره ظاهر سهل، يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول قوة الإرادة، والأمر الثاني هو الدعاء. أما قوة الإرادة فهي أن يكف، فإذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى لا يعيد الصلاة، وهكذا. هذا بالنظر إلى قوة الإرادة. وأما الدعاء فيسأل الله جل وعلا، والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.